أصدر المعهد البنغلاديشي لدراسة فكرة زوتسي يوم 21 من هذا الشهر بيانا تأييدا لنجاح كوريا في تجربة تفجير رأس نووي التي أظهرت جبروت الطاولة النووية القوية المستقلة.